الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، أو من بني عامر ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير ويقال الخيل باللام الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا. فقريش يعني غضبت لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب هذه الذهيبة، وهي قطعة من ذهب، فقسمها بين أربعة نفر ولم يعطي آل قريش، فقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا: إني إنما فعلت ذلك أتألفهم، يعني ما فعلت هذا الأمر إلا لأتألف قلوبهم فقط. فجاء رجل بعدها، بعد اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض، أي الله تبارك وتعالى، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وفي رواية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، وفي رواية: فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي رواية أخرى لمسلم من نفس الطريق: فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. قال: ثم أدبر. فقام إليه خالد سيف الله، يعني خالد بن الوليد، فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها: إنا من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث بتمامه. وقبل الخوض في شرح هذا الحديث وأخذ بعض الفوائد والعبر من هذا الحديث، لا بد من توثيقه، ولا بد من معرفة أن هذا الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث هذا رواه البخاري بهذه الألفاظ، رواه البخاري معلقا وموصولا، وكرره في عشرة مواضع، كرره في عشرة مواضع. ومعروف أن البخاري في صحيحه يكرر الحديث لنكت، من بين النكت التي يكرر من أجلها الحديث الإمام البخاري التنوع في الإسناد، مما يقوي أن هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الواقعة قد حدثت فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكرره البخاري في عشرة مواضع، وأيضا رواه مسلم ورواه أبو داود ورواه أيضا النسائي والبيهقي وأيضا رواه الإمام أحمد. فالحديث ثابت وأن هذه القصة قد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة دائما على تثبيت العرش قبل النقش، فإنهم يثبتون الحادثة ثم بعدها ينقشون، أما أن يتكلمون في شيء يشكون فيه أو يظنون فيه أنه غير ثابت فهذا لا يحدث في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم مبنية ومستقات من الكتاب والسنة على والإجماع، ومبناها على فهم السلف الصالح. لذلك تجد كتبهم العقدية تعج بالأدلة، ما من مسألة إلا ويذكرون لها دليلا إما من الكتاب وإما من السنة وإما من الإجماع، وكلها تبنى على فهم السلف الصالح. فما فهمه السلف الصالح فهموه، وما يعني نبذه السلف الصالح فإنهم يجتنبوه ولا يقدمون أفهامهم على فهم السلف الصالح. فالحديث هذا في تقرير طائفة الخوارج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأخبر بأنه ستكون هذه الطائفة، ستكون هذه الطائفة، إن من ضئضئ هذا، أي إن من مثل هذا كما سيأتي، وليس من نسل هذا، إن من مثل هذا، لأنه في لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتقل ابن مسعود إلى الكوفة، وهو في الكوفة جاءه أبو موسى الأشعري فقال رأيت أمرا منكرا ولم أغيره حتى أستأذنك، أو كما قال رأيت أناسا يأمهم رجل يرمي بالحصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة ويعد ما كبروا به، هللوا مئة فيهللون مئة. في آخر الحديث ابن مسعود أنكر عليهم، في آخر الحديث قال الراوي قال فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، رأينا عامة هؤلاء الذين أنكر عليهم ابن مسعود يطاعنوننا يوم النهروان، إذن فهم حديث عهد، هم حديث عهد، فلا يقال إنهم من نسل ذي الخويصرة، بل الأفضل أن تفسر الضئضئ بالمثل وليس بالنسل، أن يفسر بالمثل، لأن نسل هذه الخويصرة لا يصل إلى أن يتكون منه جيش، فهذه قرينة قوية على تفسير قوله ضئضئ مفسرة بقولها بقولك مثل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا، أي إن من مثل هذا وليس إن من نسل هذا كما قرره بعض أهل العلم. والحديث راويه هو أبو سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري من أشد الناس اجتنابا للوقوع في دماء المسلمين، من أشد الناس اجتنابا في الوقوع في دماء المسلمين والتبوؤ منه من إثمهم، فكان رضي الله تعالى عنه قد اجتنب الفتنة التي وقعت بين معاوية وبين علي رضوان الله تعالى عليهما، فهو قد اجتنبها هو وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وابن عباس وغيرهم من الصحابة، فإنهم قد اجتنبوا تلك الفتنة ولم يقعوا فيها. فنأخذ ترجمة مختصرة لسعد أو لأبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه، فنسبه هو سعد بن مالك بن سنان ابن ثعلبة بن عبيد ابن الأبجر، ابن الأبجر، واسم الأبجر خدرة، وقيل أم الأبجر اسمها خدرة، أم الأبجر اسمها خدرة، فنسب إليها أبو سعيد، وهو من نسل ابن عوف بن الحارث ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي، كنيته مشهور بكنيته، كنيته أبو سعيد، كنيته أبو سعيد وهو مشهور بها. وأما إسلامه فكان ممن اعتنقوا الإسلام مبكرا، فشهد شهادة التوحيد وأسلم واعتنق الإسلام قبل بلوغ سن أو قبل بلوغ سن البلوغ، حتى قدمه أبوه كما سيأتي إلى غزوة أحد، في غزوة أحد قدمه رخيصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه وهو ابن 13 سنة، وهو ابن 13 سنة. وأما غزواته فأبو سعيد الخدري لم يشارك في غزوة أحد ولا في غزوة بدر، لكنه شارك بعدها فيما يقارب من 12 غزوة. ففي غزوة أحد منعه النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركة في تلك الغزوة، وذلك لحداثة سنه وصغر سنه. يقول أبو سعيد الخدري عن نفسه، يقول: عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13، كان صغيرا، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشارك في الغزوة. ومعروف في غزوة أحد وغزوة بدر كان المسلمون يحتاجون إلى العدة والعتاد ويحتاجون إلى الجنود، ومع ذلك يعني لذلك عرض أبو سعيد على النبي صلى الله عليه وسلم ليشارك في غزوة أحد. من الذي عرضه؟ عرضه أبوه، أبوه هو الذي عرضه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، أي إنه قوي العظام، لأنه كان نحيفا ورأى أبو يعني والده مالك ابن سنان، رأى والده أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استصغره، فحمس رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبوله، حمس النبي صلى الله عليه وسلم لقبوله، فقال له: يا رسول الله إنه عبل العظام، أي إنه قوي العظام، لا تنظر إلى نحافته ولا تنظر إلى قلة جسمه، فعظامه قوية وشديدة ويمكن أن يشاركنا في القتال. وهذا إذا دل فإنما يدل على محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الصحابة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصرتهم أو قدر نصرتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل نبي الله عليه الصلاة والسلام يصعد في النظر ويصوبه، ثم قال: رده، فردني، ولم يشارك في غزوة أحد، لكن ثم بعدها غزا 12 غزوة مع الصحابة، منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائلته هم أهل جهاد وتضحية وشجاعة وإقدام، فأبوه مالك بن سنان قدمه في غزوة أحد ومات في غزوة أحد، هو قدمه في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، قدم ابنه ليشارك معه في القتال، ثم لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ما والده مالك بن سنان في تلك الغزوة، في تلك الغزوة. يقول ابن الجوزي في المنتظم: كان من أفاضل الأنصار، يعني أبو سعيد الخدري، استصغر يوم أحد فرد، ثم خرج في من يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من أحد. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الغزوة كان من الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري، وكان صغيرا، كان صغيرا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعد بن مالك، يعني أنت سعد بن مالك الذي قدم إلي قبل الغزوة فاستصغرته ولم أقبله، قال قلت نعم بأبي وأمي، ودنوت منه فقبلت ركبته عليه الصلاة والسلام، فقال آجرك الله في أبيك، وكان قتل يومئذ شهيدا. فأبوه قدمه رخيصا في سبيل الله، ثم شارك في الغزوة ومات رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد. أيضا أخو أبي سعيد لأمه هو قتادة ابن النعمان الظفري، وهو أحد البدريين الذين أبلأوا بلاء حسنا في غزوة بدر. فعائلته معروفة بالشجاعة، معروفة بالإقدام، معروفون بأنهم من أهل الحروب، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، حتى لا يأتي وسواس ضد هذا، يعني ضد أبي سعيد الخدري، فيشك بأنه لما ترك القتال تركه جبنا، بل هو من أهل الشجاعة والإقدام، والعرب كانت كذلك. فهو من أهل الشجاعة والإقدام. وروايته للحديث، قال الذهبي وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطاب، فكان من الرواة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكره السيوطي في ألفيته فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، فذكره من المكثرين، ولم يختلف بين العلماء في أنه من المكثرين، يعني اختلف في تقديمه على أبي هريرة وعائشة وابن عمر، لكن لم يختلف في أنه من المكثرين. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي وصلت إلى 1170 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإجمال. يقول الذهبي وروى حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه أنه لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من أبي سعيد الخدري، لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الصغار، من صغار الصحابة، أعلم من أبي سعيد الخدري. وقد جعله ابن القيم في طبقات الفقهاء، فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان رضي الله تعالى عنه ممن أو من الناس الذين اجتنبوا الغزو، اجتنبوا القتال الذي حدث بين معاوية وبين علي رضوان الله تعالى عليهم. وأما وفاته فتوفي في عام 74 للهجرة عن عمر يناهز 86 عاما، فأبلى في الدين بلاء حسنا، ونصح لله، وقام بأمر الله عز وجل. وهذا الحديث من نصحه لأمة الإسلام، نقل لنا هذا الحديث وهذه الواقعة بأمانة وما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعنى العام للحديث، فقول الراوي، قول أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب بعث بذهيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب يدعو إلى الله في اليمن، أو بعضهم قال من اليمن وبعضهم قال لا، قال في غزوة حنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب هذه الذهيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذهيبة تصغير ذهب، وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو على معنى الجملة. لذلك يقول الخطابي على معنى القطعة، أي قطعة من ذهب. فإما أن تقول بعث بذهيبة إلى رسول الله، أو تقول بقطعة من ذهب، أو تقول بقطعة من ذهب. وورد في نسخ مسلم معظمها بدون تصغير، فليس التصغير، لأن علماء اللغة عندهم التصغير له أغراض، من بينها الاحتقار، من بينها التقليل من الشيء. فإذا قال ذهيبة لا يقصد أبو سعيد الخدري أنها قطعة صغيرة فقلل من شأنها، وإنما المقصود هو وصفها بما يعني ما غنموه من تلك المعركة أو مما التقطه علي بن أبي طالب، هذا جزء يسير فقط بعثه إلى علي بن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الذهيبة أو هذه الذهب، قطعة الذهب، قسمها على أربعة نفر، ولم يعطي غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه الذهيبة أعطى أربعة نفر ولم يعطي غير هؤلاء الأربعة. فأنكرت قريش، قالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا، يعني كأنهم ينكرون عليه، من المفروض أن تعطينا نحن، نحن أقدم في دين الإسلام، وأقدم نصرة وأقدم هجرة وغيرها، فالأصل أن تعطينا نحن ولا تعطي هؤلاء، أو تعطي لنا ولهم وتقسمها بيننا كلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا لقريش وقد قبلوا عذره، قال إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. كيف ذلك؟ نعرف ذلك بمعرفة هؤلاء الأربعة، من يكون هؤلاء الأربعة التي أو الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الذهب ومن هذه القطعة من الذهب. أولهم قال الأقرع بن حابس الحنظلي، وهذا هو من بني تميم، وبنو تميم معروفون حتى الله تبارك وتعالى تكلم بلغتهم في القرآن، تكلم بلغتهم في القرآن، وهو تميمي الأقرع بن حابس، وكان سيدا في بني تميم، ولذلك تألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطي له هذه القطعة، فراعى مصلحة تأليف قلب هذا الذي هو سيد في بني تميم، لعله يؤثر على من لم يدخل في الإسلام من تلك القبيلة العظيمة الكبيرة جدا، لأن قبيلة بني تميم والحجاز قبيلتان معروفتان كبيرتان لهما شرف عظيم بين العرب، لهما شرف عظيم بين العرب. فلما كان هذا الرجل سيدا فيهم وفي بعضهم، تألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه من هذه الذهيبة أو من هذه القطعة. والثاني هو عيينة بن حصن ابن بدر ابن حذيفة الفزاري، وهذا أبوه حصن، هذا هو أحد أشراف العرب، معروف عند العرب، وابنه كان الناس يوالون فيه ويعادون فيه لأنه ابن أحد أشراف العرب، لذلك خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العطية، فأعطاه يتألف قلبه، لأنه ما دام الناس متأثرون به، فإذا تألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من المصلحة، هذا من المصلحة التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثالث هو علقمة ابن علاثة ابن عوف ابن الأحوص ابن جعفر، وهذا هو الذي نافر عامر ابن الطفيل. عامر بن الطفيل هذا كان معروفا في الجاهلية، ويعني علقمة بن علاثة أيضا كان معروفا بنسبه في الجاهلية، فنافره أي فاخره. ما معنى فاخر علاثة أو علقمة عامر بن الطفيل؟ أي أنهما تفاخرا في النسب ثم تحاكما إلى إحدى القبائل ليحكم بينهما أيهما أفخر نسبا وأيهما أعظم نسبا. فكان علقمة بن علاثة ابن عوف أفخر من عامر بن الطفيل، وهما وإن كان كلاهما من بني صعصعة، قبيلة اسمها يعني تنسب إلى صعصعة، إلا أن نسبهما راجع إلى شرف. فالأول أو عامر بن الطفيل هذا مات كافرا، وأما علقمة فقد أدرك الإسلام ودخل إلى الإسلام واعتنق الإسلام، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلبه، أن يتألف قلبه. وهذا معروف في الجاهلية المفاخرة في الأنساب، بل يوالون ويعادون من أجل النسب، يوالون ويعادون من أجل النسب. ويعني حتى عند علمائنا علماء الشريعة فإنهم يوالون ويعادون ويرون أن هذا الأمر مهم جدا في النسب. فإذا بحثت في نسب مثلا من اصطفاهم الله عز وجل بالعلم فلا تجد أحدا نسبه يعني ينسب إلى ضعة أو ينسب إلى مهانة، دائما تجدوه تجد مثلا الإمام مالك، الإمام مالك هو أصبحي والأواذي أصبح هذه قبيلة من أشرف قبائل العرب في الجاهلية وفي الإسلام وفي الإسلام. فتجد معظم العلماء ينسبون، ولذلك ألف العلماء كتب الأنساب، لأن معرفة نسب الشخص مهم جدا حتى لا يطعن في دينه. فكان أهل الكفر يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى أمه هروبا من النسبة الشرفية التي ينتسب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون له هو ابن أبي كبشة، هو ابن أبي كبشة، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شرفه ذو نسب معروف عند الناس فينسبونه إلى أمه، إسماعيل بن علي، وأيضا يعني شيخ مقبل، شيخ مقبل يعني خرجت في إحدى القبائل، خرجنا دعوة يعني فعاصرنا أناسا وجدنا أناسا فقال من أين أنتم؟ قلنا من الجزائر. ماذا تفعلون في اليمن؟ قلنا نطلب العلم عند الشيخ مقبل. قال إيه جئتم إلى بن قايدة؟ ينسبونه إلى جدته ابن قائدة، ابن قائدة. فالعرب لا زال فيهم هذا الأمر، يعظمون النسب ويعظمون هذا الأمر. حتى الشافعي يعني عرف بنسبه القويم وعرف بحفظه للأنساب، وهذا أمر مهم جدا، الاهتمام بهذا الأمر مهم جدا، لأن عدم اختلاط الأنساب بما هو محرم هذا يدفع إلى الصفاء ويدفع إلى نفي الظلم عن الرجل وعن ترجمته وعن ترجمته. فهذا الرجل الذي هو علقمة بن علاثة كان في الجاهلية قد فاخر عامر بن الطفيل ثم تحاكما إلى من يحكم بينهما فغلبه في المفاخرة، فكان أشرف نسبا من عامر بن الطفيل الذي نسبه لا يستهان به، الذي نسبه لا يستهان به. ولذلك تألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العطية، بهذه العطية، فكان قد أعطاه يتألفه، قد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تألفا لقلبه، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ويقدر هذه المصلحة، يعرف أن هؤلاء العرب يعظمون الأنساب، يعظمون الأنساب. وأما الشخص الرابع الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله بالعطية هو زيد الخير، ويقال الخيل، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالخير وبالخيل. فزيد الخير نسبة إلى كثرة فعله للخيرات، فكان رجلا جوادا، معروف بالجود، معروف بالنفقة، معروف به العطية والإعطاء. فلما دخل إلى الإسلام فقد منه هذا الأمر، فتألفه رسول الله بهذه العطية، أي لا تخشى، أنت الآن دخلت إلى الإسلام وأنت معنا، فأعطاه يتألفه عليه الصلاة والسلام. وزيد الخيل نسبة إلى كثرة خيله، والعرب تعظم العارف بالخيل، لأنهم إذا قال العرب في أشعارهم إذا قالوا أعرب الرجل، بمعنى صار عارفا بالخيل، لا ينسبونه إلى العربية وإلى قبائل العرب إلا إذا كان عارفا بالخيل. فإذا ميز بين أنواع الخيل وكان يعني رجلا صاحب فراسة فيها، فحينئذ يقال له أعرب الرجل، أي صار عارفا بالخيل، فينسب إلى العربية وينسب. ولذلك تألفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء الأربعة، قال إني إنما فعلت ذلك أتألفهم، لأنهم سادة، لأن لهم أتباع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المصلحة أن يعطيهم ولا يعطي غيرهم، ويفضلهم بالعطية، فإذا أحسوا بأن لهم قيمة ولهم قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس إلى هذا الدين. وهذه هي فائدة التألف وفائدة الألفة، فائدة التألف والألفة. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم. وضئذئ، الضئذئ هو المثل وليس النسل، وليس النسل كما سبق بيانه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئذئ هذا، أي إن من مثل هذا، من مثله أقوام تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد وفيه أيضا عبر، فنأخذ بعضا منها التي ذكرها العلماء، هذه الفوائد التي هي مستنبطة من الحديث، هي فوائد ذكرها العلماء وليست يعني من تأملاتنا ولا من كيسنا، وإنما هي من يعني من شراح الحديث، هم الذين ذكروا هذه الفوائد، وما يعني قمنا به إلا الجمع فقط، ما قمنا إلا بالجمع فقط. قالوا أول فائدة تفهم من هذا الحديث جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أجود الناس، كان أجود الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الذهيبة بين هؤلاء النفر الأربعة، ولم يأخذ منها شيئا لنفسه مع حاجته لذلك. فوصفه بالجود في هذا الحديث مع أنه محتاج إلى هذا، إلى نفقة تنفق عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يخص نفسه بعطية مع هؤلاء الأربعة، وإنما أعطى هؤلاء الأربعة وترك نفسه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يصف ابن عباس كما في الصحيحين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد بلغ صلوات الله عليه وسلامه مرتبة الكمال في هذه الخصلة الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يعطي وينفق ويجود جود من لا يخشى الفقر، حتى ثبت عن موسى بن أنس عن أبيه أنس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي شيء يكون ملكه وهو عنده فإنه يعطيه إذا سئل إياه، إذا سئل إياه. وهذا كمال في الجود، هذا كمال في الجود. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، لا يملك إلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاته الأغنام بين جبلين لكثرتها فإنها تحد بالجبلين. فجاءه رجل فأعطاه هاته الأغنام كلها، سأله فأعطاه تلك الأغنام كلها. فرجع إلى قومه هذا الرجل وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا عطاء لا يخشى الفاقة، عطاء من لا يخشى الفاقة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوادا كريما معروف بجوده عليه الصلاة والسلام. وثبت من حديث جبير بن مطعم أنه قال بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، من غزوة حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، يعني بعد غزوة حنين جاءه الأعراب وعلقوا به، أي أكثروا عليه في المسألة، فكانوا يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة إلى ناحية فخطفت رداءه، فنزع أحدهم رداء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف بالجود، فاستنبط العلماء من الأحاديث الأخرى وهذا الحديث أنه كان جوادا كريما عليه الصلاة والسلام، معطاء يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ومن لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. وهذا أدب، وهذه يعني هذه خصلة حميدة يجب أن يحمس الناس عليها، لأن الجود دليل على الصلاح. الإنسان كان جوادا ويعني يده كالريح المرسلة تعطي عطاء من لا يخاف من الفقر، فإن الله تبارك وتعالى فإن هذا يكون دليلا على صلاح المرء، يكون دليل على صلاح المرء. وأما البخل فهو ضد هذا الأمر، حتى في الدعوة إلى الله، حتى في إقامة المحاضرات وإقامة يعني الدورات العلمية، وحتى في الدعوة إلى الله، فإن الدعوة بغير جود لا يمكن أن يكون لها شأن، لا بد من الجود ولا بد من المال، لا بد من المال. حتى كان يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول الدعوة ملازمة لأمرين، دعوة إلى الله ملازمة لأمرين، الأمر الأول الرجال، لا بد فيها من رجال، رجل شجاع مقدام لا يخاف في الله لومة لائم ولا يتقهقر ولا يتراجع، بل يفدي هذه الدعوة بما يستطيع، لا بد لها من الرجال ولا بد لها من المال، لا بد لها من المال. فأي دعوة تقوم على هذا الأمر؟ لذلك لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في حاجة إلى المال ولم يأخذ من الذهيبة ولم يسوغ لنفسه الأخذ منها، وأعطى هؤلاء الأربعة لقصد تألفهم ودعوتهم ولمصلحة تألفهم ودعوتهم، عرفوا أن هذا من خصلته الحميدة التي هي فيه عليه الصلاة والسلام، وهي الجود والكرم والعطاء ولا يخشى في الله لومة لائم. الفائدة الثانية التي تستنبط من الحديث أن إمام المسلمين وولي أمرهم أدرى وأعلم بالمصالح والمفاسد، وهذا أمر يا إخوان لا بد أن تفقهوه ولا بد من فهمه بل لا بد من الاعتبار فيه. إمام المسلمين ولي أمر المسلمين أدرى بالمصالح والمفاسد، ولي أمر الإقامة الجامعية أدرى بالمصالح والمفاسد. جيش واحد يبدأ ينتقد وهو لا يعرف أن انتقاده هذا ظلم لمن كان أو لولي الأمر هذا. فالناس اليوم صاروا ينتقدون ولاة الأمور في كل مكان، في المقاهي، في المنابر، في الثانويات، في الجامعات، في يعني في المطاعم، في الأماكن العامة ينتقدون ولاة الأمور ويذكرون أعمالا يفعلونها ظنا منهم أنها باطل، وهي مصالح تدور بين المصلحة والمفسدة. لذلك يجب اعتبار هذا الأمر، والذي لا يعتبر هذا الأمر نقول هذه نزعة خارجية. الذي لا يعتبر هذا الأمر فهذه نزعة خارجية، لأن ذو الخويصرة في هذا الحديث لم يعتبر هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لقريش لماذا فعل هذا، بين لهم فقال إني فعلت ذلك، إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. فجاء هذا الرجل بعدها وأنكر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كانت هذه طريقه، هذه نزعة أيضا خارجية. لذلك ولاة الأمور والقائمين على مصالح المسلمين هم أدرى بالمصالح والمفاسد. نعطيكم غير يعني نكتة نفتة فقط صغيرة تدل على أن الناس واقعون في هذا المنكر. كثير من الناس بل من الإذاعات ومن يعني ممن هم يشيعون الفتنة بين المسلمين ينتقدون حكامنا في عطيتهم لطائفة المجاهدين والشهداء وأبناء الشهداء. كاين هذه ولا لا؟ هذا الانتقاد هل هو وجيه أم ليس بوجيه؟ في الظاهر الذي ينظر يرى أنه ليس بوجيه، لكن نحن دائما نرجئه إلى مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد. يعني إذا نظرت إلى مصلحة أن يعطى هذا ابن الشهيد ويتألف بالمال، أو المجاهد هذا الذي كان قد جاهد يعطى ويتألف بهذا المال أفضل من أن لا يعطى، لأنه لو بقيت يعني بقي الاستثمار هذا والاستعمار هذا في بلدنا لما وصلنا إلى هذا الحد. فيكون من مصلحة هذا العطاء على الأقل شكر للنعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأقل الأحوال تعدها من باب شكر النعمة، وأن هؤلاء يعني حكامنا عندما فعلوا هذا الأمر فعلوه لمصلحة التألف. أني عارف كاين شباب إذا سمع هذا الكلام القلب تاعو يبدأ يتحرك. يا إخوان لا بد من الرضا بالكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأنه شباب كثير متأثر، هو يقول لك أنا لست بخارجي وأعوذ بالله أن أكون تكفير، وذي بدعة ويذم ويحذر ويفعل كل شيء، لكن تسليم عنده لمثل هذا تجد فيه نزعة. نحن نريد هذا الأمر القليل هذا، نريد القضاء عليه حتى لا يحيى مذهب هذه الطائفة الضالة، لأن هذا مذهب طائفة ضالة خارجة عن الطريق حذر منها رسول الله. أول بدعة صلى الله عليه وسلم، أول بدعة في دين الله عز وجل، بل هو يعني يبقى الخوارج، طائفة الخوارج تبقى في خاصرة الإسلام والمسلمين، دائما تطعنهم في الخاصرة، كلما ضعف المسلمون ظهر هؤلاء هذه الطائفة الضالة وأحدثوا الفتن، لذلك هم باقون معنا، ولذلك لا بد من التحذير منهم ولا بد من القيام بهذا الأمر. وأصلا عقيدة أهل السنة والجماعة لم تكتب ولم تدون إلا عند ظهور المخالف، كاين هذه ولا لا؟ يعني ما لم يتكلموا في الإيمان إلا عندما ظهرت المرجئة، وظهر ولم يتكلموا في القدر حتى ظهرت القدرية، لم يتكلموا في فضل الصحابة حتى ظهر الروافض ظهرت الشيعة، لم يتكلموا في الخروج على ولاة الأمور حتى خرج أولئك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فعقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على التحذير من هذه الطوائف الضالة التي هي قائمة في خاصرة الإسلام وتطعن في دين الله تبارك وتعالى وتشوه دين الإسلام حتى ظن الناس أن هذا هو الإسلام. واستغل هذا الأمر أهل الكفر، أنت لو رأيت في تلفاز أهل الكفر ويصفون إلى أتباعهم، يصفون لهم الإسلام، يقدمون لهم ما تفعله الرافضة في عاشوراء، وتلك الطقوس الضالة التي لا تمت إلى الإسلام بشيء، فيقدمونها لهم ليرهبوهم من الإسلام ولا يقدموا لهم ما الإسلام الصحيح، لا يعطونهم هذا الأمر. فلذلك قامت عقيدة أهل السنة والجماعة على التحذير من هؤلاء. متى تكلم أو خاض أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، هل هو كلام الله صفة من صفات الله أم هو مخلوق؟ عندما خاضت الجهمية، عندما خاضت الجهمية تكلموا في هذا بعد الإمام أحمد. قبل الإمام أحمد لم يكن كلام في هذا، بل كانوا يسلمون في عقيدتهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أمر تسليمي سلاقة موجودة عند الصحابة وعند التابعين، كانت موجود هذا الأمر. لكن لما جاء عصر الميمون وابن أبي دؤاد وتكلم فيه وبين أو يعني خاض في هذه البدعة، اضطر العلماء إلى الوقوف وقفة رجل من أجل حماية عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعدها دونت في الكتب، دونت في الكتب، وظهر أن هذا الأمر باطل. فمن ما يستنبط من الحديث أن إمام المسلمين وولي أمرهم أدرى بالمصالح والمفاسد، هو الذي يقدر المصلحة وهو الذي يقدر المفسدة. ويقول لك تغض الطرف عليه وتخليه يدير واش يحب، نقول نعم، نغض الطرف عليه ونتركه، وإن استطعنا النصح تقدمنا إليه بالنصح، وهذه أصلا ليست مهمة الشباب، هي مهمة أهل العلم، هم الذين يقدمون النصيحة لهم. أما أنت فبعيد عنك هذا الأمر، لا يجوز لك الخوض فيه ولا التكلم فيه. لذلك نقول أول حديث أول أو ثاني فائدة تستنبط من الحديث أن الإمام إذا فعل شيئا يرجع ذلك الشيء، نرجع به ونرده إلى مسألة المصالح والمفاسد، هو أدرى بالمصلحة وأدرى بالمفسدة، فقدم المصلحة على المفسدة، قدم المصلحة على المفسدة. أيضا من الأمور أو من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث العظيم الذي بين وكشف لنا طائفة من طوائف من الطوائف المتوعدة بالنار، احذر من دعاة مصر الذين يسمون الطوائف بأنهم طوائف نارية. هذه تسمية ضالة لم يقم عليها الكتاب والسنة، بل هذه التسمية هي قنطرة من جازها فهو كأنه يقر الخوارج، لأن أهل السنة والجماعة هذه الطوائف التي هي مذكورة في حديث حديث الفرق كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الطوائف لا يعني ليست مخلدة في النار، فإذا قلت هذه طوائف نارية فهي فيها إشارة إلى أنها مخلدة في النار، لكن التعبير الصحيح أن تقول طوائف متوعدة بالنار، طوائف متوعدة بالنار. وعقيدة أهل السنة والجماعة موسومة بالدقة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، فلا تطلق الألفاظ فيها. ولذلك من لم يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوز له تدريسها. تروح تدرس أنت عقيدة أهل السنة والجماعة كما يفعل كثير من الشباب، يأتي بطالب يقول اقرأ وهو يبدأ يشرح وكأنه صاحبه صاحب قوة، فإذا تأملت كلامه ستجده يعبر بتعبيرات هي ألفاظ لأهل الطوائف الباطلة ليست لأهل السنة والجماعة، وهذا ما أوقع كثيرا من الشباب. لذلك نحن ننصح في مسألة العقيدة أن تقرأ لشروح العلماء، متن يشرحه العالم تقرأ شرح العالم، فإذا تعودت على الألفاظ التي يستحسنها العلماء ويقومون بها حق القيام فحينئذ تكبر في العلم واشرح مثلما تريد. لكن أنك تبدأ قبالة تبحث في الكتب وتأتي تعلق وتقول أننا ندرس ونحن نتدارس، هذا خطأ يا إخوان. المدارسة موجودة لكن ليست بهذه الطريقة، المدارسة تكون لكتاب عالم، لشرح عالم من العلماء لمتن من متون العقيدة، هذا هو المنهج السوي والمنهج الصحيح. لأنه كم من طالب سجل في شروحاته تأملناه فوجدناه يعبر بدون أن يشعر ولا لم يعرف بأن هذا التعبير خطأ. هذا التعبير لو جلس معك أشعري أو جلس معك رجل مخالف من الطوائف الأخرى لقال لك أنت الآن ذكرت كلاما يوافقني، فلماذا تنكر علي عقيدتي؟ يقول لك تعبيرك يدل على ما على مضمون عقيدتي، وفعلا إذا تأملته ستجده يدل. ولذلك الحذر من هذا من هذا الأمر. فنقول الفائدة الثالثة التي تستنبط من الحديث أن من أخص صفات الخوارج إنكارهم وشدتهم على ولاة الأمور والخلفاء والأمراء جهارا نهارا على ملأ من الناس. أنت إذا أنكرنا عليك أمام أصحابك وزملائك لم تستطع الصبر، بل إنكارنا عليك على ملأ من الناس دفع بك إلى الضلال والعياذ بالله، لأنه 70% 80% لا تستطيع أن تتراجع، لأنه النفس دائما تشعر بالذلة وتشعر بالهوان، وأعظم شيء ينتصر فيك هو النفس. لذلك لا يصح الإنكار على ولاة الأمور على ملأ من الناس، على المنابر والطرقات والمقاهي والمدارس والثانويات والجامعات وجميع الأماكن العامة، فلا يصح الإنكار على ملأ من الناس وذكر العيوب وتبيين أن هذا أن ما فعله الحاكم هذا باطل كما يفعله أولئك الطائفة، كما يفعله في زماننا كثير من دعاة الضلالة ينكرون ويعني يتشدقون وعلى ملأ من الناس أن يتراجع لك، كيف يكون التراجع وأنت نفسك إذا وقفت ذلك الموقف لا تستطيع أن تتراجع؟ أنت نفسك، هذا تجربة يا إخوان، هذه تجربة، من جرب عرف هذا الأمر، أن الإنكار على ملأ الناس وعلى الملأ من الناس وفي وسط الناس هذا ليس بنصح، وإنما هو فضيحة، يفضحونهم بذكر المساوئ على رؤوس الأشهاد ولا يبالون. ولذلك نقول هذه بدعة، هذه بدعة ينكرها أهل السنة والجماعة، لا يرون أن هذا من عقيدتهم ولا من منهجهم. وقديما حدث هذا الأمر، في التسعينات حدث هذا الأمر، كان بعض الخوارج يصعد إلى المنبر ويخاطب رئيس الجمهورية، بل التجمع المعروف الذي فعلوه في العاصمة تجمع كبير كان حاضر فيها سحنوني هذا وإلى آخره، ويا رئيس الجمهورية، وعند قصر الرئاسة، يا رئيس الجمهورية اتق الله، وأمة الأمة، ومسجل في فيديو يعني، أمة يكبرون، فكيف يتراجع هذا الرجل؟ فضيحة، هذه ليست بنصيحة وإنما هي فضيحة. لذلك نقول هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو نزعة خارجية، هذه نزعة خارجية، بل من اعتقد أنها من منهج أهل السنة والجماعة فقد اعتقد بدعة، هذه بدعة ينكرها علماؤنا. لذلك نقول، ولذلك تجد أكثرهم، أكثر هؤلاء الناس تمر عليه السنين وهو لا يزال في نفس النقطة، لا يتعلم لا فقه ولا مسائل عقدية، ولا يتعلم حتى الأمور الواجبة عليه أن يتعلمها في دينه، فإنه ينسى كل هذا، وهذه من علامات البدعة كما قال أبو بكر الإسماعيلي في عقيدته، يقول من علامات البدعة، من علامات البدعة الخوض فيها السنون الطوال، أو كما قال السنون الطوال وأنت في نفس الكلام. يعني حدثت قديما مثلا مسألة شرط الكمال وشرط الصحة، الخوارج لحد الآن ما زالوا، هذه حدثت متى؟ في سنة 97 و98 96 حدث هذا الأمر، الخوارج منهم لحد الآن لا يزالون يخوضون في هذه النقطة، بينما تجد علماء، علماء السنة قد نسوا هذه البدعة ومروا عليها مرور الكرام، عرفوا واعتقدوا ما فيها من عقيدة صحيحة ثم مروا عليها ولم يرجعوا إليها مرة أخرى، حتى إذا يعني طالبت أحدهم باستحضار دليل معين لا يستطيعون يستحضره لأنه نسي هذا الأمر، بينما الخارجي تجده يحفظ كل تلك الأدلة ويحوم حولها، يحتار في قتل ذبابة ولا يحتار في قتل مسلم ودم مسلم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. لذلك نقول هذه بدعة، الذين يخوضون فيها تجد لحد الآن لا يزال، هل يجوز ذكر مساوئ الحكام على المنابر أم لا، لا يزال يطرح هذا السؤال ويجيب عليه ويستحضر له الأدلة ويتعب نفسه، وبينما السلفي السني صاحب العقيدة الصحيحة تجده يسلم للعلماء، العلماء قالوا هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة فنبذها وراءه ظهريا ولم يلتفت إليها، ولم يلتفت إليها. إذن نقول الفائدة الثالثة التي تستنبط من هذا الحديث أن من أخص صفات الخوارج إنكارهم وشدتهم، الإنكار ثم الشدة في الإنكار، شوفوا الخطاب الذي أعطاه ذو الخويصرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجه به نبي الأمة، قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، طعن في نية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم الضلال، هذا شدة إنكاره، معروفون بهذا الأمر، معروفون بهذا الأمر. الفائدة الرابعة أن الخروج على حكام المسلمين وإن جاروا وظلموا يكون بالقوة والسلاح والسيف، كما أنه قد يكون بالكلمة، وهو ما نسميه، يسمي أهل السنة بالخوارج القعدية، وهم أخطر من الخوارج الذين خرجوا إلى الجبال، لأن الخارجي القعدي هذا يبث السموم بين أبناء الأمة وبين شباب الأمة. علي بن أبي طالب لما خرج الخوارج إلى حرورة وبعث إليهم ابن عباس، فناظرهم ابن عباس ورجع منهم طائفة، هذه الطائفة رجوعها لم يكن صادقا كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، لم يكن رجوعهم على صدق، بدليل، أولا الدليل على أنهم تراجعوا، أنهم كانوا قد كفروا علي بن أبي طالب وأتباعه في حرورة، فلما تراجعوا صاروا ينادونه بأمير المؤمنين، مما يدل على أنهم تراجعوا، لكن تراجعهم ليس لم يكونوا صادقين فيه. هذه الطائفة التي رجعت والتي كان على رأسها ابن الكواء، لما رجعت ونزلت إلى الكوفة صاروا ينتقدون علي بن أبي طالب، يقولون له أمير المؤمنين لكنه أخطأ في كذا، ومن المفروض أن يفعل كذا، كان قد يعني ضجرت صدره رضي الله عنه من هؤلاء الناس، من كثرة النقاد منهم، من هؤلاء الذين نزلوا من حروراء إلى الكوفة، نزلوا وصاروا ينتقدون علي بن أبي طالب، فصعد علي بن أبي طالب، والقصة هذه ذكرها الشاطبي في الاعتصام بسند صحيح، صعد علي بن أبي طالب إلى المنبر وقال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في خطبة الجمعة، فقام ابن الكواء من وسط الناس الخارجي، قام من وسط الناس فقال من تقصد يا أمير المؤمنين، لم يقل له يا أمير الكافرين أو قال له يا علي بن أبي طالب، بل سماه أمير المؤمنين، يدل على أنه تراجع على تكفيره لكنه دائما تحت انتقاده، وهذا استنباط مهم من أهل السنة على أن الخوارج منهما هو من هو قعدي. قال من تقصد يا أمير المؤمنين؟ فقال علي بن أبي طالب أنت وأمثالك يا ابن الكواء. ففهم أهل العلم أن من الخوارج من هو قعدي، من هو جالس في المدينة ويشوش على الناس بأفكار ضالة ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك أعظم خطر يجب أن تحاربه هو ماذا؟ هو هذه الطائفة الضالة. ابن الكواء هذا ممن خرج على علي بن أبي طالب بعدها يوم النهروان وقاتل الصحابة، هو ومن نزل معه تائبا زعما منه أنه تاب، فتراجعوا وكفروا مرة أخرى علي بن أبي طالب وخرجوا عليه، وهذا هو دأب كثير الانتقاد وكثير اللوم لولاة الأمور. هذا هو دأبه، طريقه يصل إليها، النقطة التي يصل إليها هي الخروج على الحكام أو الحث على الخروج على الحكام. والخوارج القعدية ما أكثرهم الآن في مجتمعنا، ما أكثر هؤلاء الناس الآن. كثير من الناس الآن يشجع الدواعش ويقول تحيا داعش، كاين هذه ولا لا؟ الواجب عليك حرب مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر هذه حرب ضد عقيدة أهل السنة والجماعة. والدواعش قد حكم عليهم العلماء بأنهم خوارج، فالواجب عليك والقيام بحق هذا الأمر واجب عليك، مش تخلي أهلك وأولادك وأبنائك وإخوانك يتابعون أخبارهم في التلفاز وفي الشبكة العنكبوتية ويقبلون الشبه الواردة عليهم من هذه الطائفة الضالة، لأن الذي يجوز له أن يستمع لكلام أهل الباطل حتى يدافع على أهل السنة والجماعة هو العالم في عقيدة أهل السنة والجماعة. ادرس عقيدة أهل السنة والجماعة. قبل أيام يعني أمسكني رجل مواطن عادي يعني، فقال لي والله أنا عندي إشكال أريدك أن تنحيه لي. قلت تفضل. قال أنا ضد ولاة الأمور، لأنهم ليسوا ولاة أمور، من الذي نصبهم على أنهم ولاة أمور؟ فقلت له قبل أن أجيبك على هذا السؤال الذي هو شبهة واهية ليست بشيء، قبل الإجابة على هذا السؤال أنا أريد أن أسألك. قال تفضل. هل درست عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أنت بشرك تنتقد في عنصر مهم وهو عنصر الإمارة في عقيدة أهل السنة والجماعة. هل درست عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هل عرفت عقيدة أهل السنة والجماعة معرفة حقيقية حتى تنتقد من ينصرها الآن؟ قال نعم. قلت واش درست؟ هو يظن أنه غريق، يقول لي إيه خلاص أسلم له. ماذا درست في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال لي يا شيخ جاوبني. قلت له لا، كتجاوبني نجاوبك. ماذا درست في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال لي فتح المجيد. قرأت فتح المجيد. قرأته كله؟ إيه متأكد؟ قال نعم، فتح المجيد ما فيهش باب الإمارة. يا أخي قلت اتق الله، نصحته اتق الله. سبحان الله، لماذا السباغ هو اللي ينتقد السباغ، الميكانيكي هو الذي ينتقد الميكانيكي، وكل ينتقد صاحب مهنته إلا الدين. محقورتي يا جارتي، إلا الدين كل الناس يتكلم في الدين، ومش يتكلم في الدين فقط، لا يتكلم في أصل أصول الدين وينكر أصل الأصول الذي هو يزعم أن هذا من عقيدته، بل يقع أحيانا في إنكار أشياء لو كان لو أقيمت عليه الحجة ويعني أصر عليها يكفر ويخرج من دين الإسلام، ومع ذلك يخوف. وش الأمر الذي ترك الشباب يعتقدون كفر الحكام والخروج عليهم إلى الجبال؟ الجهل بعقيدة المسلمين. أعلمهم لا تجده قد أكمل عقيدة أهل السنة والجماعة شرحا وفهما. كما واحد قال لنا كيف شوين شفتني، أنا قريتها، قريت عقيدة أهل السنة والجماعة كلها. معليش قلت قريتها راك متأكد؟ قال نعم أنا قريت عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف درست عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال درستها مثل ما يدرسها الناس الآن، شرح للعقيدة الطحاوية، شرح لعقيدة الواسطية، شرح للمعة الاعتقاد، شرح لكتب أهل السنة والجماعة. الشرح هذا هل درسته شرحا مفصلا أم مجملا؟ قال ما فهمتش. قلت الشرح المجمل هو إقامة الأدلة واعتقادها دون النقاش فيها، لأن النقاش في فروع الأدلة يحتاج منك إلى معرفة بالنحو، ومعرفة بأصول الفقه، ومعرفة بمصطلح الحديث، ومعرفة ببلاغة اللغة العربية، وإلا لجاء رجل أشعري وأهلكك، بل يجعلك على عقيدته لقوة ما عليه من الأدلة. كان لما صارت الفتنة يعني في التسعينات كثير من الشباب فر بدينه، كان واحد الأخ فر بدينه إلى دمشق، وجدت أنا في دمشق فأخذته إلى الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، وكان يجلس معنا وكذا، فحكى قصة. قال أول ما نزلت أنا لهنا لدمشق استأجرته بيتا، البيت هذا عندما استأجرته صاحبه يسكن فوقي في الطابق الأعلى، وهو صوفي من علماء الصوفية، ما هو صوفي فقط. قال فغرثني كثافة لحيته وأنصاف ساقه في إزاره ووقاره وسكينته، غرني هذا الأمر. قال فجلست معه لأنه أكرمني، قال له جاب له الشاي وأكرمه قبل أن يسكن في البيت الجديد. فقال له يعني ارتاح له الأخ هذا، فقال له تعرف كاين الناس، ولا يدري ما من هو هذا، قال له كاين الناس يقولوا بلي الله عز وجل في كل مكان، سبحان الله. الأخ الصوفي هذا قال له نعم الله عز وجل في كل مكان. فوجئ، قالوا لا لا ربي، قال أأمنتم من في السماء؟ قالوا في السماء، أك متأكد؟ قالوا نعم. قالوا في السماء يعني تحيط به السماء؟ قالوا هذا نقص في حق الله. قالوا أنا الصغار ما يقولوا هكذا، قالوا باللي يودي أأمنتم من في السماء يعني الفوق. قالوا حديث الجارية، قالوا الجارية يسألها قال أين الله؟ قال في السماء. قال بالنسبة للآلهة الأخرى هو في السماء، لكن حادثة عينه هو في الأرض. فأدخل عليه هذه الشبهة، قال له شوف الأخ، الصغار في باب الواد وقعرم يقولوا في السماء، خليه في السماء الله يحفظك. عقيدة أهل السنة والجماعة دراستها دراسة إجمالية مجملة من حيث الإجمال، تقرأها من أجل التعبد والاعتقاد، ودراسة مفصلة، طالب العلم يتعلم علوم الآلة ويتمكن فيها، ثم يناقش فروع الأدلة بتنزيل تلك العلوم على تلك الأدلة. هذا هو الذي درس عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني المناظر الذي يناظر الفرق يناظر أهل الباطل، لا يناظرهم بما درسه مجملا، وإنما المناظرة تكون لمن كان متمكن في هذه العلوم، لأن المناظر قد يطرح عليك شيئا من هذا القبيل، فإذا لم تكن على علم وعلى دراية وعلى تأكد من مواضيع هذه العلوم فإنك لا تستطيع النقاش، لا تستطيع المناظرة. لذلك نقول هذه دراسة وإن كانت مجملة للتعبد وليست للنقاش والمناظرة، فلا يجوز لك سماع أباطيلهم كما قال الصابوني، ولا نناظرهم ولا نجالسهم ولا نسمع لأباطيلهم التي إذا مرت على الآذان جرت من الوساوس ما جرت، لا نسمع لهم. نزرهم أصحاب علم وأصحاب قدرة وأصحاب قوة وأصحاب فهم وإدراك، ومع ذلك لا يستمعون إلى الشبه، يخاف على نفسه ويخشى على نفسه. لذلك نقول هذا الأمر لا بد منه، فأنت حماية لعقيدة أهل السنة والجماعة ونصحا لمن يحيط بك، يجب عليك أن تمنع ورود الشبه على من تعرفه، وأنذر عشيرتك الأقربين. عرفت فالزم، عرفت أن هذا حق فيجب عليك الدفاع عليه والدفاع عنه. لذلك قلنا الخروج، وطائفة الخوارج طائفتان، طائفة تخرج بالقوة وطائفة تخرج باللسان بالكلمة، وهم الخوارج القعدية، وهم الخوارج القعدية. ويحذر منهم يا إخوان، أنا بودي أني أتكلم أكثر على داعش التي أهلكت الحرث والنسل وأساءت وجعلت الناس يسوؤون الظن، يسيئون الظن في دين الله تبارك وتعالى، وصاروا يعني يفعلون المنكر ليل نهار، يحطبون كل من كان في طريقهم. لذلك نقول هؤلاء، هذه الطائفة يجب عليك التحذير منها، يجب عليك التحذير منها والقيام على عدم ترك الأبناء والأولاد والأزواج والذرية السماع لهم والسماع لأباطيلهم. ولذلك يعني صار الآن في المقاهي تمر حتى يقول لك واش داعش، لا ترضى بهذه التسمية. إذا قال لك يا الأخ أنت داعش، لا، هذا كأنه قال لك يا مبتدع، هذا كأنه شتمك، بل شتمك. لذلك لا ترضى بهذه التسمية، وانصحه وقم عليه وقل له لا تناديني بهذا الاسم، نحن لسنا كذلك، بل نحن أعظم من يحارب هذه الطائفة. لا تجد على وجه الأرض من يحارب هذه الطائفة كطائفة عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك واحد المرة في المحاضرة قلت لهم من بين العلاج الذي يجب أن يتوفر في أفراد الأمة معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الشاب إذا تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فقد أمنا جانبه، خلاص يعرف أن الخروج بدعة فلا يمكن أن يذهب إلى هذا المذهب، يروح يعصي ربي ولا يتخذ ما يعني متخذ البدعة ومسار البدعة. لذلك نقول تعليم الشباب عقيدة أهل السنة والجماعة أمن لجانبهم، نأمن هذا الضلال وهذا الزيغ لجميع الطوائف، حتى الرافضة إذا عرف عقيدة أهل السنة والجماعة الشاب فإننا نأمن جانب اعتناقه لمذهب هذه الطائفة الضالة اللي هي الرافضة، لأنه يعرف أن له حقوقا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عقيدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستمع ولا يذهب إلى خزعبلاتهم وتشكيكاتهم في دين الله تبارك وتعالى. فنقول الفائدة ثم نقول الفائدة التي تليها، الفائدة الخامسة التي استنبطها العلماء من هذا الحديث، وهذه الفائدة هي فائدة تربوية. احنا نحب شبابنا يتعلمها ويعرفها ويعيها ويفهم، لأن الفتن التي تدور بين شبابنا هي من قبيل هذا. نقول العلماء ماذا قالوا؟ قالوا سوء أدب الخوارج، يستنبط من الحديث سوء أدب الخوارج مع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وهم خيار خلق الله عز وجل، فكيف بمن دونهم من العلماء والصالحين. لتعرف أن إنكارك على العلماء، مخالفة العلماء، الطعن في العلماء، كل هذا نزعة خارجية، نزعة خارجية، انتقاد العلماء، جعلهم مثلهم مثل بقية الناس، سوء الأدب معهم هو نزعة خارجية، هي مطية إلى الخروج، هي مطية إلى البدعة. ولذلك لا تجد الخوارج، لا تجد لهم علماء، ليس عندهم علماء، ابن عباس لما انطلق إلى حرورة فقابله ابن الكواء هذا على رأس الخوارج فقال له رأيناك لبست حلة جديدة. قال ابن عباس قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هل حرمتها أنت؟ فسكت. فقال ما الذي جاء بك؟ قال ما تنقمون عن علي؟ أو قال لهم قالوا ما الذي جاء بك؟ قال جئتكم من عند أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم فيكم أحد، أي أنكم ما فعلتموه استندتم فيه إلى أناس ليسوا بكبار القوم، صحابة رسول الله الذين عايشوا الوحي وقاموا بنشره وقاموا بنشر دعوته، دعوة الأنبياء، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحموا دين الله عز وجل. هؤلاء ليس أحد موجود معكم فيه، منهم موجود معكم. هذا يدل، يكفي هذا على ضلالكم. لذلك كان أحد التكفيريين يعني في مناقشتنا قلت له كاين نقاط لا بد هذه النقاط من احترامها. قال نعم نحن نحترم النقاط صح، لا تأتيني بكلام من عندك أو بفهم من عندك، لا بد من الاستناد إلى العلماء. أقل لي لا لا هذه ما كاش منها، كيفاش قال لي نجيب لك حديث أنا نقول لك قال رسول الله تقول لي تيا لازم. المهم لم نتفق على هذه النقطة، أبدينا في النقاش. يقول هو قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قلت له شيخ الإسلام تلزمني به، قلنا نرجع إلى الكتاب والسنة لا نرجع إلى العلماء. قال لي لا لابد من الرجوع إلى فهم العلماء. إذن فهم العلماء هذا لماذا لا ترجع فيه إلى علماء عصرك؟ أنت تعترف لهم بأنهم علماء. قال نعم، إذن هم العلماء الذين ترجع إليه، أنت لست بعالم. فالشاهد أنه من أعظم النقاط التي تؤثر عليهم أنهم ليس لديهم علماء، وسوء الأدب مع يعني سوء أدب ذو الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن الخوارج يسيئون الأدب حتى مع الأنبياء. وفعلا كان واحد خارجي أخذناه أخذا بالمناظرة وبالنقاش حتى وصل عيانا أمام الناس كفر يوسف عليه السلام. روح شوفوا ذلك، راه رجل حليق ولا علاقة له بالدين، راح زاغ. شاهد أن هؤلاء يردون حتى على الأنبياء، يسيئون الأدب حتى على الأنبياء. بل بعضهم لما ذكرنا له عائشة، ذكرنا له أبو هريرة، قال هم رجال ونحن رجال، عندهم سوء أدب مع الأنبياء مع الأفاضل، فما بالك مع العلماء. لذلك نقول إذا أسأت الأدب أو أساء زميلك الأدب مع العلماء فهذه نزعة خارجية، أحببت أم كرهت، هذا خلق جئتنا به من هذه الطائفة، تأثرك هو بهذه الطائفة هو الذي دفعك إلى هذا الفعل. لذلك نقول لا يصح أن يساء الأدب مع العلماء، مع العلماء. وهذا أساء الأدب ذو الخويصرة، قال اتق الله يا محمد، لم يقل له حتى يا رسول الله، قال اتق الله يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا سوء، هذا أعظم سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد من الحديث أن أسباب خروج الخوارج الطمع الدنيوي، الكرسي يا إخوان، أسباب خروج الخوارج الطمع الدنيوي. شوف عثمان بن عفان قتلته الخوارج. ما هي الأسباب؟ من بين الأسباب أنه أعطى ذويه ولم يعطي المسلمين، فغاضهم هذا الأمر، زعموا هذا. علي بن أبي طالب لما خرجوا إلى حرورة قال لهم ابن عباس: ما تنكرون على أمير المؤمنين؟ ما هو الشيء الذي تنكرون؟ قالوا: ننكر عليه ثلاثا. فذكروا التحكيم، وذكروا محو نفسه من إمرة المؤمنين، وذكروا أنه قاتل معاوية ولم يغنم أموالهم الغنيمة ولم يسب نساءهم. فقال ابن عباس: أتسبون أمكم عائشة؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم. الله عز وجل يقول: وأزواجه أمهاته. وإن قلتم نسب منها ونستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم. فأنتم تترددون بين ضلالتين. أخرجتم من هذه؟ قالوا: نعم خرجنا من هذه. الشاهد أن سبب خروجهم وسبب إنكارهم على علي بن أبي طالب ما هو؟ هو طمع دنيوي. الخارجي هذا ذو الخويصرة، ذو الخويصرة، ما هو سبب إنكاره؟ لأنه لم يعطه من الذهيبة. ما هو سبب خروج من خرج في خوارجنا المعاصرين؟ كنا محاضرة حبيت نديرها أنا، جمعت 68 شبها بين خوارج العصر وبين الخوارج الذين هم يعني طائفة. لأنه وغد تقول له، يقول لك: لا تسميني خارجي لأني أنكرت على الحاكم، تقول لي خارجي. نقول: نعم، لأمرين. لأنك الأمر الأول وهو المهم، خالفت في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يطلقون لفظ البدعة على من خالف في أصل واحد، مش في معظم الأصول. يلي تسمع محمد حسان والحويني وبالي وغيرهم، هذا هو اعتقادهم وهذه عقيدتهم. بل ركبوا هذا الأمر لشبابنا، على ذيك الشباب تاعنا غير تقول له الحلبي مبتدع، يقدر لهاشي. على ما يقدر له؟ لأنه في ظنه أن المبتدع لا يسمى مبتدع حتى يخالف في معظم الأصول، في معظم أصول أهل السنة. نقول: لا، مجرد المخالفة في أصل من أصول أهل السنة والجماعة يصح للعالم، للعالم مش لينا، للعالم أن يطلق عليه لفظ مبتدع، لأنه خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. صبيغ بن عسل خالف في مسألة المتشابه، كان إذا سمع، كان إذا أتى على آية من المتشابه فإنه يخوض فيها، فضربه وأدبه عمر بن الخطاب. وهذه مسألة واحدة، ولم يخالف في بقية الأصول، لم يخالف في بقية الأصول. فمجرد المخالفة في أصل من أصول أهل السنة والجماعة تدفع بنا إلى القول عنك بأنك خارجي، وأنك قد خرجت على عقيدة أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني أنك شابهتهم في أمور أخرى أنت لا تعلمها. على ذلك حبيت هذه المحاضرة أجمع فيها أنواع التشابه، لتعلم أن قول علماء السنة بأن هؤلاء خوارج يعني كلام صائب وصحيح، ويدل على فهم منهم، حفظهم الله ورحم منهم من مات. فنقول: من أسباب خروج الخوارج الطمع الدنيوي، وهذا الذي حدث في أعصارنا. كانت مسألة انتخاب وكرسي ومن يكون رئيس الجمهورية دارت في الجبل. كانت سلمية ولا مش سلمية؟ وعلى لأنهم نصبوا هذا الأمر بين أعينهم، بل لحد الآن لا يزال بعضهم يطالب بهذا، يطالب بالكرسي يا إخوان. والله ليست لا يمكن أنه يقنع نفسه بأنه يريد تحكيم شرع الله، يمكن هذا الأمر، لكن تجده لا، تجد هذه النية مختلطة بنيات أخرى وتخالجها نيات أخرى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن سبب خروج الخوارج هو الطمع الدنيوي والمناصب وغيرها، وإن زعموا غير ذلك فإن ما نقموه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطي، أنه لم يعطهم من الذهيبة، ولذلك يعني أنكروا عليه، أنكروا عليه. يقول ابن كثير في هذا الأمر، يقول: أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، كان مبدأهم بسبب الدنيا، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ انتهى من تفسير ابن كثير. ابن كثير يقرر أن سبب خروجهم هو الطمع الدنيوي. أيضا من الفوائد ولعلها الأخيرة، لأننا تعبنا، هناك فوائد كثيرة ما يقارب من 20 فائدة وأكثر، أن من أخص صفات الخوارج استعجال الأمور وعدم التؤدى والتسرع في إطلاق الأحكام، فإن هذا الشقي لو تريث وجاء بتؤدة وإيمان وروية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله لبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من إعطاء هؤلاء النفر دون غيرهم، وأنه إنما أراد أن يتألفهم. والتؤدة والتريث من صفات أهل الحق ومن صفات أهل العلم ومن صفات الأنبياء والرسل والصالحين. وأما التسرع في الأحكام والاستعجال والخفة والطيش، هذه كلها من صفات أهل الباطل من أحداث الأسنان والأغمار. دائما الشر كله يأتينا من حب الظهور، من حب الظهور الذي صار منشأ في الصغار. لماذا؟ لأنهم لم يتربوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. فنزعة خارجية، استعجال الأمور وإطلاق الأحكام على عواهلها، هذه نزعة أيضا خارجية. إذا كان الإنسان يأتي فيطلق الأحكام ولا يبالي، معظم الفتن الواقعة بين الإخوة الآن هي موقع تنزيل الحكم، هي يعني أمر وهو تنزيل الحكم على بعضهم البعض. يجي شاب صغير فيحكم على زميله بأنه مبتدع، نقول اتق الله، هذه نزعة خارجية، لأنك استعجلت الأمر ولأنك تسرعت في إطلاق الحكم، فلا تتسرع في إطلاق الحكم. ونرشدك إلى أمر، وهو لا يلزم من التحذير التبديع. واحد عنده أخطاء وظهرت أخطاؤه، لا تلزم نفسك بالتبديع، يعني لا تحذر منه حتى إذا بدعته، نقول لا، هذا خطأ، هذا الفهم خطأ. لا يلزم من التحذير التبديع، التحذير يكون من الأخطاء، يكون من الزيغ، يكون مما خالف معتقد أهل السنة والجماعة. وأما التبديع فيكون حكم خاص بهذا الرجل، يبدع لأنه اعتقد كذا وكذا، لذلك يبدع. فتنزيل الأحكام هذا أمر نتركه للكبار، نتركه لمن هو أكبر، وربما نتوقف عند هذا الحد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون هذا الكلام فيتبعون أحسنه ويقتدون ويستجيبون لأهل العلم، يستجيبون لأهل الفضل. هذا ما نطلبه من شبابنا، الاستجابة وعدم إثارة الفتن وعدم إثارة الفوضى، ثم الوقوف بجانب عقيدتك. انصر عقيدتك، ما تخليش الطوائف تنخر فيها مثل ما تشاء. الرافضة يأتون فينخرون فيها، والخوارج يأتون فينخرون فيها، وينخرون في عقيدة أبيك وأمك وأهلك. نقول يجب عليك الوقوف، ويجب عليك أن تقف بجانب ذويك، وأن تنذرهم وتبين لهم الحق وتحارب عقيدة أهل الباطل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يقول الأخ: هل يبدع من يتعصب للحلبي ويدعو إليه رغم إقامة الحجة عليه، ويطعن في مشايخ الجزائر على رأسهم الشيخين سنقرا وعويسات حفظهم الله؟ الله المستعان. نحن يعني لا نقول لا نبدع، لكن ندافع عن مشايخنا، ندافع عن مشايخنا. هؤلاء علماء، وصفهم العلماء بأنهم علماء، وصفهم الشيخ عبيد وغيره من العلماء بأنهم علماء، ومش علماء الجزائر فقط، لأن علماء الجزائر صارت شنشنة نعرفها من أخزم، صارت دندنة جديدة، نقول هؤلاء علماء على الإطلاق. إلا أن مراتب العلماء تتفاوت من عالم لآخر، كل بحسبه، كل بحسبه. فنقول مسألة التبديع وإطلاق الحكم في التبديع هذا ليس لنا، نحن لا نطيقه وليس إلينا. لكن وإطلاق الحكم مطلقا، نقول من تكلم في سنقرة والشيخ سنقرة وتكلم في الشيخ عويسات ولم يبدع الحلبي أو انتصر له وتعصب له، نقول مبتدع. هذا الحكم، هذا حكم يعني إذا أطلقناه فإن الشاب يستغله، يقول لك خلاص كل من هذا شاب من الناس من يلبس عليه. فنقول التبديع يجب أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع وفيه إقامة الحجة. والناس يعني عوارض، الناس تأتيهم عوارض في الطريق، تأتيهم عوارض في الطريق تصدهم عن معرفة الحق. لذلك نقول مثل هذا الإطلاق أنه يبدع لأنه يعني تكلم وطعن في مشايخنا، نقول نحذر منه ولا نبدعه، نحذر منه، لأن التبديع نتركه إلى من هو أكثر منه. والله أعلم. يقول: نرجو النصيحة منكم أن توجهونا في الأمور المنهجية التي أصبح البعض يغض الطرف عنها في التعامل مع المخالفين وأتباع الدعاة المضلين والتساهل والكلام معهم، وأن تبينوا حال السلف، بارك الله فيكم، في التعامل مع أهل الأهواء. يعني هذا نصيحة نحن نتقدم بها خلال الدروس، دائما نتكلم على أن الشاب يجب أن يتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، وأن يكون مطيعا للعلماء، وأن لا يثير الفتن، وأن لا يعني يتشاغل بنقل الكلام من يعني من طائفة إلى أخرى ويثير الفتن بهذا النقل. فنقول هذه أخلاق يجب أن يتعلمها الطالب. الله أعلم. يقول: ما الرد على الشبهة التي أوردها ذلك الصوفي في الذي ذكرتم في قوله: كيف تحيط به السماء؟ بارك الله فيه، يعني أن الحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. إذا قلنا أأمنتم من في السماء، في بمعنى على، وهو معنى أصلي فيها، لأن حروف الجر لها معاني أصلية ولها معاني فرعية، فلا يلجأ إلى المعاني الفرعية إلا إذا انتفت المعاني الأصلية، إلا إذا انتفت المعاني الأصلية. ومن معاني في الظرفية أصل فيها، من معانيها أن الاستعلاء، أنها تكون بمعنى على، تكون بمعنى على، كما قال الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ففي تكون بمعنى على. فقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا المقصود منه على السماء، المقصود منه على السماء، وعلى هذا يتوجه الدليل، يتوجه الدليل ويكون صحيح. يا إخوان معلش نتوقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على أعباء هذه الدعوة، وأن يعيننا وإياكم على الامتثال لعلمائنا وطاعتهم، وبارك الله فيكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما أجاد وأفاد، ونسأل الله أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم القيامة. ونذكر الإخوة بمحاضرة الغد بإذن الله تكون على الساعة 2 زوالا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.